القرآن حياة مع خزائن الرحمن. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قال الله تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اجعل هذه الآية أمام عينيك دائما في رمضان، تنادي بها بقلبك قبل لسانك أن الله تعالى دعانا وحثنا على عبادته وحده لا شريك له في هذا الشهر الكريم، وأن نجتهد في عبادته سبحانه وحده لا شريك له، ووعدنا سبحانه بجنات ونهر وعتق من النيران، فنحن أجبنا ذلك الداعي. لسان حالنا يقول: ربنا اغفر لنا ذنوبنا. رمضان محرقة للذنوب ونحن مليئين بها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما زلنا نعصي، ما زلنا نتعدى حدود الله عز وجل، ما زلنا نتجرأ على الله تعالى بالمعاصي والآثام. فهذا هو لسان حالنا: ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، والأهم وتوفنا مع الأبرار. أن نكون على خير في الدنيا وأن نموت على خير إن شاء الله تعالى في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اجعل هذه الآية دائما وأنت تقرأ، أنك ما فتحت هذا القرآن وما بدأت فيه إلا استجابة لله تعالى، لأنه أمر بذلك، ورجاء في ثواب أخروي، ورجاء في أن يغفر ذنبك وأن نطهر من هذه الذنوب التي أثقلتنا، وأن نكون على حسن للخاتمة إن شاء الله تعالى. اجعلها وأنت تقف بين يدي الله تعالى ملبيا للقيام الليل، ملبيا للتراويح، أنك ما نزلت من بيتك إلا لله، استجابة له. لما سمعت مناديا للإيمان أن آمنوا فآمنت، فاغفر لنا ذنوبنا يا ربنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اجعلها أمامك دائما إن شاء الله تعالى، تجتهد بها في طاعة الله تعالى، ولا تنسونا من صالح الدعاء.